وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها. أهنتم بس لسه في الدنيا موجودين ومع ذلك نمتم هذه النوم وبعثناكم. وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق. أيضا إنهم عثر عليهم بعد ما يعني هم لسه فيهم في الحياة. وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم. الجماعة اللي عثروا بقى عليهم صح بمجرد ما عثرهم وقضي عليهم أجلهم. فقالوا ابنوا عليهم بنيانا لمسألة يعني يجب أن يؤرخ بها ويحافظ عليها. يظهر أن اللي قالوا كده وناس على مسحة من الدين. قال لك ده دين يجب أن تبقى مثل شرود في العالم كله علشان يعرفوا قصة هؤلاء ويعلمون أن الذي يقف بجانب عقيدته ويفر بدينه الله سبحانه وتعالى ينطره ويخلد ذكره إلى أن تقوم الساعة. بنوا عليهم بنيان. قال الذين غلبوا على أمرهم. البنيان ما نبنيش بنيان كده مطلق نعمل على المسجد عندهم حتى يسجدوا فيه.